وكان خلق القرآن عليه الصلاة والسلام يكفي بأخلاقه أن يهتدي الناس، بس يتعجبوا في أخلاقه عليه الصلاة والسلام وتكون سبب لهداية الناس. قال اللهم جنبنا إيه، شوف منكرات إيه الأخلاق. هذا دعاء جميل جدا يا إخوة، ينبغي أن نحفظه. اللهم جنبني منكرات الأخلاق. نعم اللهم آمين اللهم آمين. إيه أنتوا عارفين حسن الخلق معناه إيه؟ أهو العلماء فهمونا معنى حسن الخلق. ها؟ قالوا في حسن الخلق بذل الندى، شوف أهو بذل الندى يعني العطاء، لا سيما في هذه الأيام. والله أحوال الناس الله شديد مع الأزمات اللي احنا فيها، شوفوا بلاد ليبيا كيف هي. ادعوا الله لشعب ليبيا، والله إن في محرقة، نسأل الله العافية، ومجازر وأنهار من الدماء. سألوا الله عز وجل أن يعصم دماء هؤلاء الناس، سألوا الله عز وجل أن يسلم هؤلاء الناس وينجيهم. احنا قاعدين في بيوتنا آمنين، احمدوا الله احمدوا الله احمدوه يزيدكم على هذه النعمة. الآن ترون على الحدود كم آلاف، كم يا قاذفات، كم يا رصاص، كم يا دماء، كم يا أموات، كم يا قتلى، ورجال ونساء وأطفال. سألوا الله عز وجل أن ينجي هؤلاء الناس، سألوا الله عز وجل أن يحقن الدماء. الأمر ليس بالهين يا إخوة، عفانا الله وإياكم. ما يستوي الأمن والخوف لا يستويان، لا يستوي الاستقرار وزعزعة الأمور والأمن. قال اللهم جنبنا منكرات الأخلاق. قالوا إيه تعريف حسن الخلق؟ بذل الندى، شوف أهو بذل الندى. الندى يعني الكف ده يعني، تمام؟ واليد العليا خير من اليد السفلى. بذل الندى وبعدين كف الأذى. شوف الناس العلماء ما تركوش حاجة إلا بينوها. بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. تلقى صاحبك، تلقى أخاك وأنت تبتسم، مش هتخسر حاجة. بالله عليكم لو ابتسم أحدنا لأخيه هو يخسر حاجة؟ أنت قولوا لي كده، ولا هو رابح وكسب فعلا؟ رابح. ممكن يخسر بقى لما يكون ده الشيطان شايله. أيوه أحسنت يا حاج محمد، صحيح. فقصدي بارك الله فيكم، العلماء بينوا حسن الخلق. شوف قالوا بذل الندى، هنحفظها ولا هنضيعها؟ بذل الندى وكف الأذى أو طلاقة الوجه. ابتسم، أنت ما أنتش عارف تتصدق. لو أن تلقى أخاك بوجه طلق وأنت بتستبشر مبتسم كده، لا تقطب وجهك، ما فيش داعي. معنى لا سيما في هذه الأيام الناس يحتاجوا أن يتقاربوا، واحتاجوا أن يتلاحموا، واحتاجوا يدفعوا الفرقة والخلاف والشقاق ودواعي الكراهية والبغضاء والشحناء. نحن في أيام إسرائيل بتتربص بالناس بالمسلمين، وأمريكا بتتربص من جهة ثانية، والدول الأوروبية، ونسأل الله العفو والعافية. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وهي هي هي لهم وهلم هم دول، هم حانت الفرصة. لكن نحن إن شاء الله معنا أسلحة لا تخيب. إي والله، ومن أعظمها الدعاء. إي والله لا يخيب. سهام الليل لا تخطي لا تخطي، ولها أمد وللأمد انقضاء. سهام الليل، قال اللهم جنبني منكرات الأخلاق. وبعدين قالوا والأهواء. الأهواء يعني إيه؟ جمع هوى. طب الهوى المراد به اي بدعه، ها؟ اي هوى، اي بدعه، اي مخالفه جنبني اياها. طب والادواء، شو الادواء؟ جمع داء. طب الداء معناه ايه بقى؟ الداء نوعان، معنوي وحسي. معنوي يضر القلب، ها؟ شوف الانسان لو عنده ما، نسال الله العفو والعافيه، عافانا الله واياكم جميعا، لو عنده حقد في قلبه هيروح لطبيب كده كاتب متخصص في القلب مثلا، او متخصص في الصداع او في الراس او في الاذن او في الحنجره او في العظام، ها؟ ادواء القلوب في الكتاب والسنه. ادواء القلوب وهي اهم، قد يموت بدل الانسان